اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صاحب لواء الحمد يوم الدين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لإحسانك تعرضنا، ورحمتك رجونا، ورحمتك رجونا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. أنزل بكرمك وجودك على مرضى المسلمين كل شفاء ودواء، وأذهب عنهم كل ألم وداء، ولا تعذر علينا ولا على أهلنا الدواء، ولا تمكن منا ولا من أهلنا الداء. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، ونستعيذ بك فأعذنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا. اللهم إنا نخشى عذابك، اللهم إنا نخشى عذابك، فانصرنا على أنفسنا وعلى كيد الشيطان، فانصرنا على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أتمم لنا ديننا وأكمل علينا نعمتك. اللهم فرج عنا، اللهم اجمع فرقتنا، اللهم أحسن معافاتنا. يا من أطعمت من الطعام وسقيت من الشراب، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك الشوق إلى لقائك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم رب لنا أولادنا، واستر نساءنا، واهد بناتنا، وأصلح شبابنا، وأصلح شبابنا. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام، وأعزنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم أعزنا بعز الإسلام، اللهم أعزنا بعز الإسلام، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في سوريا وفي كشمير وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يوحد فيه اسمك. اللهم أعد إلينا عزنا ومجدنا بنصرة دينك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، وأذل لشرعك أن يعود ويسود. اللهم مكن للمصلحين، اللهم مكن للمصلحين، واجعل للمصلحين في مصر من لدنك سلطانا نصيرا يا ناصر المستضعفين، يا قوة كل ضعيف، يا مفزع كل ملهوف، يا مفزع كل ملهوف. سبحانك من تكلم سمعت نطقه، سبحانك من عاش فعليك رزقه، سبحانك من توكل عليك فأنت الملتجى وأنت المرتجى. يا عز كل ذليل، يا مجيبا قبل الدعاء، يا منعما قبل الرجاء، أتيناك بذنوبنا وضعفنا وتقصيرنا ووقفنا بين يدي الحليم ووقفنا بين يدي الرحيم الذي يعفو عن كثير. يا من تعفو عن كثير وتغفر الزلات وتمحو السيئات، وتغفر الزلات وتمحو السيئات. إن كتبت علينا العذاب فنحن مستحقون لعذابك، وإن رحمتنا فبفضلك علينا يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. يا من وصفت نفسك بأنك تغفر الذنوب جميعا وناديت علينا في كتابك بقولك يا عبادي الذين أسرفوا ونحن قد أسرفنا وقد أسأنا وقد أسأنا وقد أسرفنا، وكم رأيتنا على المعاصي فلم تفضحنا، وكم عصيناك في الخلوات فلم تكشف سترك عنا. يا من ستر القبيح، يا من ستر القبيح وأظهر كل جميل، وأظهر كل جميل، خيرك علينا نازل وشرورنا إليك صاعدة، وشرورنا إليك صاعدة، فأنت الحليم ما أحلمك، وأنت اللطيف ما ألطفك، وأنت المحسن الحاسن، وأنت اللطيف اللاطف، وأنت الرحيم الراحم، وأنت الكريم المنان، وأنت واسع المغفرة، وأنت واسع المغفرة، وأنت واسع المغفرة. يا من تقبل التوب، يا من تقبل التوب، يا من تنادي علينا وتقول هل من تائب فأتوب عليه، يا من تنادي وتقول هل من سائل فأعطيه. نحن قد وقفنا بين يديك ونحن أصحاب حاجات أنت تعلمها، وقفنا بين يديك وكلنا مسائل، فلا ترد مسائلنا ولا ترد دعاءنا يا مجيب كل سائل، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه، يا من توجه إليك عبدك يونس فاعترف وقال لا إله إلا أنت سبحانك، ونحن نتوجه إليك فنقول لك سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الخاطئين، إنا كنا من الظالمين. نسألك مسألة المساكين، نبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من كثرت ذنوبه، دعاء من كثرت ذنوبه ورغم لك أنفه وذلت لك جبهته، وذلت لك جبهته، وذلت لك جبهته، أن تكتب لنا الليلة الفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.